الوجه الثاني يبدأ حالا، نتابع قراءة تحت حرف الميم من الطويل. متى ترقى أضغان العشيرة بالأنا، وكف الأذى يحسن لك الداء محسنا، ومن تعثتني في هوايا لجاجة، إذا لم أجد فيها إمامي مقدما. إذا شئت ناويت امرأ السوء ما نزا إليك، وناطنت اللئيم الملطما. وذو اللب والتقوى حقيق إذا رأى ذوي طبع الأخلاق إن يتكرما. فجاور كريما واقتدح من زناده، وأسند إليه إن تطاول سلما. وعوراء قد أعرضت عنها فلم يضر، وذي أود قومته فتقوما. وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأصفح عن شتم الملائم تكرما. ولا أخذل المولى وإن كان خاذلا، ولا أشتم ابن العم إن كان مفحما. ولا زادني عنه غنائي تباعدا، وإن كان ذا نقص من المال مصرما. وليل بهيم قد تسربلت هوله، إذا الليل بالنكس الضعيف تجهما. ولم يكسب الصعلوك حمدا ولا غنى، إذا هو لم يركب من الأمر معظما. يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى شبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما. لحى الله صعلوكا مناه وهمه، من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما. ينام الضحى حتى إذا ليله استوى، تنبه مثلوج الفؤاد المورما. مقيما مع المثرين ليس ببارح، إذا كان جدوى من طعام ومجثما. ولله صعلوك يساور همه، ويمضي على الأحداث والدهر مقدما. فتى طلبات لا يرى الخمس ترحة ولا شبعة إنا لها عد مغنما. إذا ما رأى يوما مكارم أعرضت، تيمم كبراهن ثم تصمما. ترى روحه ونبله ومجمه، وذا شطب عطب الضريبة مخزما. وأحناء سرج فاتر ولجامه، عتاد فتى هيجا وطرفا مسوما. ترقى من الرقية أي تتعود وتعتصم. والأضغان الأحقاد، والأنا ترخيم الأناء وهي الصبر والحلم. وحسن الداء استأصله. اللجاجة الإلحاح، والإمام العقل، أي أنه لا يترك نفسه عرضة لأهوائه بل يخضعها للعقل. ناويت عاديت، نزى وثب، لا طمى قارع ونازع. ذو اللب صاحب العقل، حقيق جدير، طبع الأخلاق دنسها وعيبها. اقتدح من زناده، استلر بهديه ورأيه. العوراء الفعلة القبيحة، والأود الميل والإعوجاج، قومته أصلحت عوجاجه. المولى القريب وابن العم، والمفحم من أفحم أي أسكت بالحجة. المصرم المنقطع من المال، البهيم الأسود الحالك. تسربلت هوله، لبست لباس الخوف منه. والنكس الجبان، وتجهم تقطب. المعظم العظيم، الخمس الجوع، والقل العقل. المبهم الذي لا يهتدي إلى شيء. لحى الله قبح ولعن. ينام الضحى أي ينام إلى وقت الضحى، أي ارتفاع الشمس في الأفق. واستوى الليل استقر، وغلب ظلامه النور. المورم المنتفخ والغاضب. مقيما مع المثرين ليس ببارح، إذا كان جدوى من طعام ومجثما. ليس ببارح ليس بمغادر، والجدوى المنة والفضل والنفع. والمجثم المقام، أي هو مقيم حيث الكرم والمأوى. يساور همه يغالبه بنفسه. والمقدم الشجاع. والخمس الفقر والجوع. والترحة الحزن. والمغنم مفرحة. أعرضت أي صددت، لا بدت وأتيمم قصد، صمم أي ثم صمم وعزم على بلوغها. المجن الدرع ذو شطب يقصد السيف، والعضيد القاطع، والمخزن الصقيل أيضا القاطع. أحناء سرج اسم لكلا القربوصين المقدم والمؤخر. الفاتر اللين الطري. الطرف الحصان الجيد. المسوم المعلم والحسن الخلق. وأحناء سرج فاتر ولجامه عتاد فتى عتاد فتاهيجا وطرفا مسوما. أصحاب حاتم من الطويل. وفتيان صدق لا ضغائن بينهم، إذا أرملوا لم يولعوا بالتلاوم. سريت بهم حتى تكل مطيهم، وحتى تراهم فوق أغبر طاسمي. وإني أذين أن يقول مزايل بأي يقول القوم أصحاب حاتمي. فإما تصيب النفس أكبر همها، وإما أبشركم بأشعث غانمي. الضغائن الأحقاد. وأرملوا افتقروا وأملقوا. يولع يغرم. سريت مشيت. تكل تتعب. وأغبر طاسم أي قفر غير واضح المعالم. مزايل مجانب ومفارق. تصيب تنال وتلقى. الأشعث مغبر الشعر الذي لم يسرحه منذ مدة. وقد جزم أبشركم للضرورة الشعرية، وهي في غير موضع جزم. الفصاد وخيم من الطويل. أثرت عنزة حاتما، فجعل نساء عنزة يدارين بعيرا ليفصدنا، فضعفن عنه، فقلنا يا حاتم أفاصده أنت إن أطلقنا يديك؟ قال نعم. فأطلقنا إحدى يديه فوجأ لبته فاستدمينا. ثم إن البعير عضد أي لوى عنقه أي خر. فقلنا ما صنعت؟ قال هكذا فصادي. فجرت مثلا. قال فلطمتك إحداهن. فقال ما أنتن نساء عنزة بكرام ولا ذوات أحلام، وإن امرأة منهن يقال لها عاجزة أعجبت به فأطلقته ولم ينقم عليه ما فعل. فقال حاتم يذكر البعير الذي فصده كذلك فصدي، كذلك فصدي إن سألت مطيتي دم الجوف إذ كل الفصاد وخيم. حاشية لا يفصدنه لا يقطعن عرقا فيه أو لا يشقنه. وجأ لبته أي شق صدره. الوخيم سيء العاقبة. أطول البطن والزاد يشتهى من الطويل. أما والذي لا يعلم الغيب غيبه ويحيي العظام البيض وهي رميم. لقد كنت أطول البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لئيم. وما كان بي ما كان والليل ملبس رواق له فوق الإكام بهيم. ألف بحلسي الزاد من دون صحبتي وقد آب نجم واستقل نجوم. الرميم البالية النخرة. أطوي البطن أصبر على الجوع. ملبس ساتر ورواق له أي جانب له. والآكام ما ارتفع من الأرض. والبهيم المظلم. الحلس قطعة من القماش توضع تحت سرج الدابة أو تبسط على الأرض تحت الثياب والأمتعة. وآب غاب واستقل ارتفع. تداركني جدي من الطويل. هلك أبو حاتم وحاتم صغير، فكان في حجر جده سعد بن الحشرج، فلما فتح يده بالعطاء وأنهب ماله ضيق عليه جده ورحل عنه بأهله وخلفه في داره. فبينما حاتم يوما بعد أن أنهب ماله وهو نائم إذ انتبه وإذا حوله 100 بعير أو نحوها تجول ويحطم بعضها بعضا، فساقها إلى قومه فقالوا يا حاتم أبق على نفسك فقد رزقت مالا ولا تعودن إلى ما كنت عليه من الإسراف. قال فإنها نهبي بينكم. فانتهبت. فأنشأ حاتم يقول تداركني جدي بسفح متالع فلا تيأسن ذو قومه أن يغنما. أنهب ماله أي فرقه بين الناس، يحطم بعضها بعضا أي تتزاحم متجاورة. تداركني جدي بسفح متالع فلا تيأسن ذو قومه أن يغنما. السفح أول الجبل، والمتالع الطريق، والأخدود الذي يحدثه السير فيه، وذو بمعنى من في لغة طي. تداركني جدي بسفح متالع فلا تيأس ذو قومه أن يغنما. لا تستري قدري من الطويل. لا تستري قدري إذا ما طبختها علي، إذا ما تطبخين حرام، ولكن بهذاك اليفاع فأوقدي بجزل إذا أوقدت لا بضرام. ستر القدر أخفاها على الطالبين. اليفاع المرتفع من الأرض، والجزل الحطب الغليظ، والضرام دقيق الحطب، والمعنى أن الإيقاد بالجزل يكون أعرف للسالكين لأن ناره أشد ودخانه أكثف. مر السيف على الخطب من الطويل. وددت وبيت الله لو أن أنفه هواء فما مت المخاط عن العظم، ولكنما لاقاه سيف ابن عمه فأبى ومر السيف منه على الخطم. مت مد، ومت الحبل نزعه من البئر على غير بكرة. أبى تهيأ واستعد وارتفع، والخطم مقدم الأنف. خير حاتم من الطويل. قال ابن الكلبي أسرت بنو القدان من عنزة كعب بن مالة الأيادي وحاتم طيء والحارث بن ظالم، وكان أسر حاتما رجلان عمرو وأبو عمرو، فأطلقاه على الثواب فلم يأتيا مخافة أن يأتيا طيئا فتأسرهما، فقال لعمر أبي عمرو وعمرو كليهما لقد حلما من حاتم خير حاتم. الثواب الجزاء بالعطاء والمنة، وخير حاتم أي كرمه. أبا الخيبري من المتقارب. تذكر طي أن رجلا يعرف بأبي خيبري مر بقبر حاتم فنزل به وبات يناديه يا أبا عدي أقرئ أضيافك. فلما كان في السحر وثب أبو خيبري يصيح وراحلتاه، فقال له أصحابه ما شأنك؟ فقال خرج والله حاتم بالسيف حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إليه، فنظروا إلى راحلته فإذا هي لا تنبعث، فقالوا قد والله قراك، فنحروها وظلوا يأكلون من لحمها، ثم أردفوه وانطلقوا. فبينا هم كذلك في سيرهم طلع عليهم عدي بن حاتم ومعه جمل أسود قد قرنه ببعيره، فقال: إن حاتما جاءني في المنام فذكر لي شتمك إياه، وأنه قراك وأصحابك راحلتك، وقد قال في ذلك أبياتا ورددها علي حتى حفظتها: أبا الخيبري وأنت امرؤ حسود العشيرة شتامها، فماذا أردت إلى رمة بدوية صخب هامها، تبغي أذاها وإعسارها، وحولك غوث وأنعامها، وإنا لنطعم أضيافنا من الكوم بالسيف نعتامها. أبا الخيبري منادى وحذف النداء، والعشيرة القبيلة. فماذا أردت إلى رمة؟ الرمة العظام البالية. بدوية صخب هامها، الدوية القفر، والهام طائر يخرج من رأس الميت يصيح، كان العرب في جاهليتهم يعتقدون بوجوده. تبغي أذاها وإعسارها، أي تطلب. وحولك غوث وأنعامها، غوث اسم قبيلة وأنعامها ماشيتها. وإنا لنطعم أضيافنا من الكوم بالسيف نعتامها، الكوم القطعة من الإبل، ونعتامها نطلب خيارها. كنا بأرض من الكامل. زعموا أن ثوب بن صفنة، وكان يقال له مجير الطير، وذلك أنه كان يضع سهمه في الأرض فلا يصاب من تلك الأرض شيء، كان قد أسر حاتما الطائي، فقال حاتم ذلك البيت: كنا بأرض ما يغب غداؤها، إن الغداء بأرض ثوب عاتم. ما يغب غداؤها أي ما يتأخر، وغب الطعام بات ليلة وأنتن وفسد لتأخره، والطعام عاتم أي بطيء ومؤخر، كناية عن البخل. وقد ورد هذا البيت في المؤتلف والمختلف للآمدي في الصفحة 70 دار الكتب العلمية، فأضفناه إلى ديوانه. حرف النون: محافظة على حسبي وديني. من الوافر. يروى عن أبي صالح قال: حدث الهيثم عن مجاهد عن الشعبي قال: كان عبد الله بن شداد بن الهاد رجلا من أبناء رسول الله، قال لابنه: يا بني، إذا سمعت كلمة من حاسد فكن كأنك ليس بالشاهد، فإنك إذا أمضيتها حيالها رجع العيب على من قالها، وكن كما قال حاتم: وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من يرتجيني، سأمنحه على العلات حتى أرى ناوية ألا يشتكيني، وكلمة حاسد من غير جرم سمعت وقلت مري فأنكذيني، وعابوها علي فلم تعبني، ولم يعرق لها يوما جبيني، وذي وجهين يلقاني طليقا، وليس إذا تغيب يأتسيني، نظرت بعينه فكففت عنه، محافظة على حسبي وديني، فلوميني إذا لم أقر ضيفا، وأكرم مكرمي وأهن مهيني. مخلف أي راد طالب الرفد، على العلات أي على كل الأحوال التي أنا فيها، وماوية زوجته ماوية رخمها فحذف التاء، سأمنحه على العلات حتى أرى ماوية ألا يشتكيني، وكلمة حاسد من غير جرم سمعت وقلت مري فأنقذيني. الجرم الذنب والجريرة، وعابوها علي فلم تعدني ولم يعرق لها يوما جبيني، لم يعرق لها جبين كناية عن أنها لم تأتي فعلا مغضبا أو منديا للجبين. وذي وجهين يلقاني طليقا وليس إذا تغيب يأتسيني، يأتسيني يقتدي بي أو يذكرني بخصالي، نظرت بعينه فكففت عنه محافظة على حسبي وديني. الحسب الشرف والأصل، فلوميني إذا لم أقر ضيفا وأكرم مكرمي وأهل مهيني. والمعنى أن الإنسان يستحق اللوم إذا هو لم يقم بواجب الضيافة، ولم يجازي على الإحسان بالإحسان، ولم يرد على الإهانة بالإهانة. كل الزاد فان من البسيط، ولا أزرف ضيفي إن تأوبني، ولا أداني له ما ليس بالداني. أزرف أبعد وأنحي وأرد، وتأوب رجع، وداني أي قارب. ولا أزرف ضيفي إن تأوبني، ولا أداني له ما ليس بالداني، له المؤاساة عندي. المؤاساة العطاء والمشاركة في المال، له المؤاساة عندي إن تأوبني، وكل زاد وإن أبقيته ثاني. وكان أبو صالح قد أنشد هذين البيتين لحاتم، ولا أزرف ضيفي إن تأوبني، ولا أداني له ما ليس بالداني، له المؤاساة عندي إن تأوبني، وكل زاد وإن أبقيته ثاني. انتهى الشريط الرابع والأخير من ديوان حاتم الطائي، تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة، الناشر دار المطبوعات الحديثة، جدة المملكة العربية السعودية. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.